يقول إذا قلنا إن القسم الثاني من الذبح للسلطان أن المذبوح محرم فعلا وأكلا وأنه كالميت فما هو وجه جعله محرما أكلا كالميتة؟ وجه ذلك هو سبب ذبحه، فإن سبب الذبح المخالف للشرع يجعل الميتة يجعل المذبوح حراما، كما لو صاد المحرم صيدا محرما عليه من صيد البر فإنه إذا صاده يحرم عليه تناوله ويكون من جنس الميتة التي لا يجوز أكلها، فهذا المذكور في هذا القسم من هذا القبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.